بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء من الرخصة في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء من الرخصة في ذلك. هذا الباب قصد المصنف رحمه الله فيه إيراد الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على جواز استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة. وقد ذكر رحمه الله 3 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول فيرويه جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وعن أبيه، وأما الحديث الثاني فيرويه أبو قتادة الحارث بن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الحديث الثالث فيرويه أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه. أما الحديث الأول فهو عن جابر، وهو أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو محمد، جابر بن عبد الله بن حرام بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه، فأبوه عبد الله بن حرام من الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، وقتل يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه. وكان جابر رضي الله عنه صغير السن، ولذلك منعه أبوه من غزوة بدر ومن غزوة أحد. والسبب في ذلك أن أباه أراد أن يقوم على أخواته ويرعى شؤونهم من بعد موته. وفي الصحيح أن عبد الله بن حرام رضي الله عنه دعا ابنه جابرا ليلة أحد وقال: يا بني، ما أظن إلا أني مقتول، فاستوصي بأخواتك خيرا. فلما أصبح الصباح انطلق عبد الله بن حرام مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، وفي الطريق قام عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول وخذل الناس عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ما أخبر الله عنه في كتابه، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فرجع عدو الله ومعه 1/3 الجيش، ومع ذلك لم يخذل عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه، وإنما انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد وقاتل حتى قتل. وخرج جابر رضي الله عنه مع الناس من المدينة يرى أحوال القوم، فرأى أباه قد استشهد من الذين كتبت لهم من الله الحسنى، فجعل رضي الله عنه وأرضاه يبكي لما رأى من حال أبيه مقتولا، وما زال يكشف الثوب عن وجه أبيه ويبكي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عليه شدة الحزن: ابكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته إلى السماء. ثم إن جابر رضي الله عنه اشتد حزنه حتى قال: يا رسول الله، هل أبي في الجنة فأصبر وأتسلى؟ فقال له: يا جابر، إنها جنان وليست بجنة واحدة، وإن أباك قد أصاب الفردوس الأعلى، وأنزل الله فيه وفي أصحابه المجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصادقين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فأثنى الله عليه وعلى أمثاله من الصحابة وفي الصحيحين عن النبي وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شهداء أحد لما رأوا ما عند الله من الحظوة والكرامة قال الله لهم تمنوا عبادي قالوا نتمنى أن نعود فنقتل في سبيلك فقال أما إنه قد سبق العهد مني أنه من مات لا يرجع إليها فقالوا ربنا بلغ عنا إخواننا فأنزل الله عز وجل آيات نسخت وهي قوله سبحانه وتعالى حكاية عنهم بلغوا عنا إخواننا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه فكان من القرآن الذي يتلى حتى نسخ بالعرضة الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما توفي عبد الله بن حرام لزم جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تخلف عن غزوة من غزواته فشهد 19 غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة البعير الذي أراد أن يشتريه من جابر قال جابر رضي الله عنه استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لي 25 مرة وهذه منقبة من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه وحفظ السنن والآثار وحدث بهدي النبي المصطفى المختار فكان إماما من أئمة العلم ومن حفاظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يعده العلماء من الصحابة المكثرين في الرواية وقد أشار إلى ذلك بعض الفضلاء إليهم بقوله والمكثرون حبرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر رب قيني والمكثرين الضررا فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 حديث ثم إنه رضي الله عنه توفي عام 70 من الهجرة وقيل إنه توفي بغيرها رضي الله عنه وأرضاه وجعل أهالي الفردوس مسكنه ومثواه يقول المصنف رحمه الله باب ما جاء من الرخصة في ذلك قوله رحمه الله باب ما جاء أي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والتعبير بالمجيء لا يستلزم تصحيح الخبر ولذلك تقول جاء وورد إذا لم تلتزم بذلك الصحة وقوله عن ما جاء من الرخصة في ذلك الرخصة في كلام العرب تطلق بمعنى التسهيل ورخص الشيء إذا سهله لغيره ولذلك يوصف قليل السعر بكونه رخيصا لأنه سهل على الناس ولذلك يقولون رخصت الأسعار إذا كانت سهلة ولم تكن غالية وأما الرخصة في الشريعة الإسلامية فقد اختلف الأصوليون في تعريفها فقال بعض العلماء الرخصة استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر وقال بعضهم ما ثبت بدليل شرعي على خلاف الأصل فقولهم رحمهم الله استباحة المحظور مع قيام الحاضر المراد بذلك أن يرد الدليل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الشيء ثم إن الله عز وجل يستثني حالة يرخص فيها لعباده ومن أمثلة ذلك تحريم الميتة، فإن الله سبحانه وتعالى حرم أكلها، فقال سبحانه: حرمت عليكم الميتة. فهذا النص يدل على حظر الميتات وعدم جواز أكلها، ولكن الشريعة الإسلامية أباحت أكل الميتة عند وجود سبب معين، وهي حالة الضرورة، كما قال سبحانه وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، وقال سبحانه: إلا ما اضطررتم إليه، وقال سبحانه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فهذا النص الصريح في كتاب الله عز وجل يدل على استباحة الميتة المحرمة بالدليل الشرعي السابق، ولذلك يقولون: يرخص للمضطر أن يأكل الميتة. وقال العلماء: إن الرخصة تنقل الحكم من الحرمة إلى الحل والإباحة، فالميتة في الأصل حرام لا يجوز للإنسان أن يأكلها، ولكنه إذا اضطر إلى أكلها انتقلت بهذه الرخصة من الحرام إلى الحلال. وقد ينتقل المكلف في الرخصة إلى الوجوب، فقد يكون الشيء حراما وينتقل بالرخصة إلى الوجوب. وقد ذكر العلماء مثالا على ذلك من حصلت له الضرورة فعلم أنه إذا لم يأكل الميتة أنه يموت، قالوا: فحينئذ إذا امتنع عن أكل الميتة فإنه يأثم، لأنه يجب عليه أكل الميتة لحفظ نفسه التي ائتمنه الله على حفظها. والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلما كان حفظ النفوس عن الموت واجبا على المكلف وتوقف القيام بهذا الواجب على الأكل من الميتة صار الأكل واجبا من هذا الوجه. واختلف العلماء: لو أن إنسانا أصابته الضرورة وعنده ميتة وعلم أنه إذا لم يأكل من هذه الميتة أنه يموت، هل لو امتنع عن أكلها ثم مات هل يعتبر قاتلا لنفسه أو لا يعتبر؟ فقال جمع من العلماء: من امتنع عن أكل الميتة عند الضرورة وعلم أنه سيموت ثم مات فإنه يعتبر قاتلا لنفسه. وقال جمع من العلماء: إنه ليس بقاتل لنفسه لعدم وجود اليقين. ومن هنا تفرعت المسألة المشهورة عند العلماء رحمهم الله: لو كان الإنسان مصابا بمرض قاتل وهذا المرض القاتل له دواء وعلاج، هل لو امتنع عن التداوي والعلاج مع غلبة ظنه بالهلاك هل يعتبر قاتلا لنفسه لو مات على هذا الوجه على قولين؟ فمنهم من يقول إنه إذا امتنع عن العلاج يعتبر قاتلا لنفسه، ومنهم من يقول إنه غير قاتل لنفسه وهو الصحيح، وذلك لأن مسألة الميتة ليست كمسألة التداوي. ووجه ذلك أن التداوي يعتبر من المضمونات، والأكل من الميتة يعتبر من القطعيات أو ما هو غالب من القطعي. وتوضيح ذلك أن الإنسان إذا كان جائعا وأكل فإنه يحيا، ولكنه إذا كان مريضا وتداوى فإنه يحتمل أن ينفعه الدواء فيشفيه الله جل جلاله، ويحتمل أن الدواء لا يفيد. ولذلك لما اختلف الحكم واختلف الحكم في الحالتين لعدم وجود التساوي بينهما، وهذا هو أصح القولين عند العلماء رحمهم الله. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء من الرخصة في ذلك، أي في هذا الموضع. سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على الترخيص في استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة، وهذا كما قلنا من باب، وهذا التعبير من الترمذي رحمه الله يعتبر من فقهه وورعه. وتوضيح ذلك أنه لم ينص على النسخ، وإن كان بعض العلماء اعتبر الأحاديث التي ستأتي بمثابة الناسخ للحديث الذي تقدم، والصحيح أنه ليس هناك نسخ كما قررناه. قال المصنف أبو عيسى رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار بن ياسر. قال أبو عيسى: حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب. يقول المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، وهما شيخ الترمذي والإمام أحمد رحمة الله على الجميع، وكلاهما ثقة. ومن عادتنا أن نذكر تراجم رجال السند واختيار بعض العلماء رحمهم الله، ولكن نظرا لوجود الإطالة في ذلك اقتصرنا على تراجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع الإشارة إلى ما يذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب من خلاصة الكلام في الراوي. وكلا من محمد بن بشار وهو المشهور ببندار، وكذلك محمد بن المثنى والذي يقال له الزمن، محمد بن المثنى بن عبيد العنزي، كلاهما ثقة. وقوله قال حدثنا وهب بن جرير، وهو أبو عبد الله وهب بن جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي عن أبي، فإن قال حدثنا أبي، وكلاهما ثقة كما ذكر الحافظ رحمه الله في التقريب عن محمد بن إسحاق، وهو الإمام السيرة المعروف صاحب المغازي والسير. وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه اختلافا كثيرا، قل أن يوجد في غيره من الرواة، ولذلك اجتمع في الجرح والتعديل فيه والتعديل ما قل أن يجتمع في غيره، فاجتمع فيه الجرح المبين الجرح المجمل والجرح المبين، واجتمع فيه التعديل المجمل والتعديل المبين. ووقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله فيه، فكان الإمام مالك رحمه الله يطعن فيه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في سبب طعن الإمام مالك في الإمام محمد بن إسحاق، فقيل إن الإمام مالكا تبع في ذلك هشام بن عروة في الطعن في محمد بن إسحاق، وذلك أنه بلغ هشام بن عروة أنه حدث عن امرأته فاطمة بنت المنذر، وكان ذلك سبب طعن هشام بن عروة في الإمام محمد بن إسحاق. ومن ثم قالوا إن الإمام مالكا إنما طعن فيه تبعا لهشام بن عروة، وهذا القول يختاره الإمام الحافظ بن عبد البر. وقيل إن الإمام مالك وهذا الطعن من هشام بن عروة في محمد بن إسحاق سببه أن هشاما كان ينفي أن تكون فاطمة قد حدثت محمد بن إسحاق، وقد أجاب العلماء والأجلاء عن هذا الطعن. فالإمام البخاري عليه رحمة الله يقول إنه يحتمل أن فاطمة بنت المنذر قد كتبت لمحمد بن إسحاق بما روت، فكان تحديثه على سبيل الكتابة لا على سبيل الاتصال المباشر. وقد قرر ذلك بناء على أن مذهب أهل المدينة أنهم يتسامحون في الرواية بالكتابة، وقال بعض العلماء إن محمد بن إسحاق قد سمع لمن فاطمة بنت المنذر وأن هذا السماء كان من وراء حجاب كما فعل علقمة والأسود مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقال بعض العلماء إن محمد بن إسحاق قد روى عن فاطمة بنت المنذر وكانت بينه وبينها قرابة من الرضاعة، فقالوا لاحتمال القرابة فإنه يحتمل أن يكون هشاما غير عالم بهذه القرابة، فنفى أن يكون قد سمع منها أو رآها. ولذلك قالوا إن هذا الطعن لا يقبل لهذه الوجوه التي ذكرناها. والقول الثاني إن الإمام مالك إنما طعن في محمد بن إسحاق لأنه كان يعتب عليه طعنه في نسبه، وذلك أنه حكي عن محمد بن إسحاق أنه طعن في نسب مالك رحمه الله لبني أصبح، فقال إنه من الموالي لا من أنفسهم، ولذلك نسبه الإمام مالك إلى الكذب والدجل. وقد ضعف بعض العلماء رحمهم الله هذا القول لأن الإمام محمد بن إسحاق كان على علم بالأنساب لا يخفى عليه مكانة مالك رحمه الله، وكذلك نسبه وثبوت نسبه عن بني أصبح من بني حمير، ولذلك وهن بعض العلماء هذا الطعن. وقيل إن الإمام مالكا طعن فيه بسبب قوله عن الموطأ ائتوني به فأنا بيطاره، فشدد رحمه الله في هذه الكلمة واعتبرها جرحا في هذا الإمام. وأيا ما كان فقد عد جمع من المحققين طعن مالك رحمه الله في الإمام محمد بن إسحاق، إنما هو من كلام الأقران. ولخص الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله القول فيه بأنه إمام المغازي صدوق يدلس رمي بالتشيع وبالقدر، وهذه الخلاصة يميل إليها الحافظ الذهبي عليه رحمة الله. ولذلك حسن جمع من العلماء رواية محمد بن إسحاق ولكن بشرط ألا يكون مدلسا، ومن ثم قالوا إنه تعتبر روايته بهذا الشرط، أعني ألا يكون مدلسا فيصرح بالسماع والتحديث. وكذلك اشترطوا عدم شذوذه كما قرره الحافظ الذهبي رحمه الله. يقول المصنف عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح وهو ثقة، وطعن فيه الحافظ بن عبد البر فضعفه، وكذلك الإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري فعده من المجاهيل، وكلا الطعنين مردود عند العلماء رحمهم الله، فهو ثقة عند المحققين ولم يعتدوا بهذا التوهين. وقوله عن مجاهد هو مجاهد بن جبر تلميذ حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وقد تقدمت ترجمته معنا. عن جابر بن عبد الله قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول. قد تقدم أن قول الصحابي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصيغ التي يعتبرها العلماء رحمهم الله محتملة في دلالتها، ومذهب جمهور العلماء أنها تعتبر مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للحكم بما تضمنه النهي من التحريم. ويؤكد هذا حديث أبي أيوب الأنصاري الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة، فهذا نص صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ثبوت تعبير جابر بالنهي ضمنا. وقوله رضي الله عنه أن نستقبل القبلة ببول أي أن نجعل القبلة قبالة وجوهنا عند البول، وظاهر هذا الحديث التحريم للبول، ولم يذكر رضي الله عنه تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للاستدبار، ولذلك يعتبر هذا الحديث أقل دلالة من حديث أبي أيوب الأنصاري، وذلك أن حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه اشتمل على النهي مطلقا، سواء كان الإنسان مستقبلا أو كان مستدبرا، وسواء استقبل بالعضو الذي يقضي الحاجة به أو استقبل بغيره، كما هو الحال إذا كان يبول واستدبر القبلة. وقوله رضي الله عنه وأرضاه أن استقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام. قوله فرأيته مذهب طائفة من العلماء أن المراد به التعقيب الذي يتضمن معنى النسخ، فكأن هذه الرؤية وقعت بعد نهيه عليه الصلاة والسلام عن الاستقبال. وقال جمع من العلماء إن الصيغة ليست بصريحة وهو التحقيق، ولذلك قالوا إن هذا الحديث كحديث ابن عمر لا يقوى على الدلالة على النسخ لمكان التردد. وقوله فرأيت يحتمل وجهين، إما أن تكون رؤية مقصودة أو تكون رؤية غير مقصودة. أما الرؤية المقصودة فهي أن يتعمد جابر رضي الله عنه وأرضاه رؤية شخص النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته، وهذا معنى المرجوح. والوجه الثاني أن يكون غير مقصود بأن رآه اتفاقا لا بأن رآه دون قصد منه رضي الله عنه وأرضاه، كما وقع من عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك جاء التعبير في بعض الروايات أن اللبنتين كانت إلى جهة القبلة، وهذا لا يستلزم الرؤية أثناء قضائه صلوات الله وسلامه لحاجته. وقوله فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، بمعنى أنه يستقبل القبلة حال بوله. هذا الحديث حجة لطوائف من العلماء. الطائفة الأولى تقول هذا الحديث دليل على النسخ، وهم أصحاب داود الظاهري، وهو مذهب ربيعة الرأي والليث بن سعد رحمة الله على الجميع. يقولون إن هذا الحديث يدل على نسخ تحريم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة. الطائفة الثانية تستدل بهذا الحديث على تحريم الاستقبال وحده دون الاستدبار، وذلك لأن النص الصريح في الاستقبال دون الاستدبار. الطائفة الثالثة تستدل به على جواز الاستقبال والاستدبار، ولكن بشرط أن يكون ذلك في العمران دون الخلاء والعراء، وهذا هو مذهب جمهور المذاهب الأربعة كما ذكرنا. فيقولون إن جابر رضي الله عنه وأرضاه رآه يقضي حاجته في الكنيس، وهذا القول محل نظر، وذلك لأن رواية جابر جاءت على الإطلاق، بل لو قال قائل إنها في الخلاء لكان قوله أقوى من البنيان، وذلك لأن رؤيته على هذه الحالة في الخلاء أقوى ما تكون منها في البنيان. ومن هنا يضعف مذهب الجمهور الذين يقولون بجواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون العراء. وقد تقدم بسط الكلام على هذه المسألة وبيان أدلة العلماء، والراجح من أقوالهم الجواب عن الأدلة المعارضة. وهذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المصنف إذا تأملنا فيها وجدنا حديث جابر بن عبد الله وأبي قتادة رضي الله عن الجميع كلاهما مختلف في إسناده. أما حديث أبي قتادة فضعفه أشد من ضعف حديث جابر، وأما حديث عبد الله بن عمر وهو الحديث الثالث فهو حديث متفق عليه، وحينئذ يرد الإشكال كيف قدم المصنف رحمه الله حديث جابر وأبي قتادة مع أنهما أضعف من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع؟ والجواب من وجهين: الوجه الأول أن حديث جابر بن عبد الله وحديث أبي قتادة وإن كانا ضعيفين من جهة السند من جهة الكلام فيهما فإنهما أقوى في المتن من حديث ابن عمر. وتوضيح ذلك أن حديث جابر يشير إلى معنى النسخ، وهو يدل على تقدم النهي عن الفعل. وثانيا أن حديث جابر صرح فيه باستقباله عليه الصلاة والسلام، قول صرح رضي الله عنه وأرضاه فيه بالمعنى الذي تضمنه حديث ابن عمر، فأصبحت فيه زيادة من هذا الوجه. فنظرا لقوة متن حديث جابر فإنه قدمه من جهة المتن، قدمه المصنف على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع وأرضاهم. قال المصنف رحمه الله قال المصنف رحمه الله: وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. حدثنا بذلك قتيبة حدثنا ابن لهيعة. وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى ابن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه. هذا الحديث الثاني هو حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي ابن بلدمة بن خراش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارسه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: حدثني من هو خير مني أبو قتادة، وكان رضي الله عنه من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أبو قتادة خير من خير فرساننا، وقد جاء في الحديث الصحيح في قصة مسيره عليه الصلاة والسلام لما قفل من غزوة تبوك أنه كان وراءه أبو قتادة رضي الله عنه حتى غفى عليه الصلاة والسلام، وكاد أن يسقط من البعير، فكان كلما أراد أن يسقط دفع أبو قتادة بعيره فاستيقظ صلوات الله وسلامه عليه، فقال له: منذ متى وأنت ورائي؟ فقال: من كذا وكذا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حفظك الله كما حفظت نبيا. فكانت منقبة من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. توفي سنة 74 وقيل 75 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. وأما عبد الله بن لهيعة بن عقبة القاضي بمصر، فإنه اختلف العلماء رحمهم الله في تعديله وجرحه، وإن كان الذي عليه المحققون أنه لا شك في إمامته وعلمه وفضله وصلاحه وورعه، وإنما الكلام في حفظه. وقد حسن بعض العلماء رحمهم الله إسناده وروايته، وقال: إن الخلل إذا وقع في روايته إنما يكون ممن فوقه أو ممن دونه يروي عنه أو يروي عن من يروي عنه. وقال بعض العلماء: إنه كان يحدث من كتبه فاحترقت عليه كتبه، ثم إنه اختلط بعد ذلك، فمن هنا ضعف حديثه. فمن روى عنه قبل الاختلاط فروايته مقبولة كالعبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب عليهما رحمة الله، ومن روى عنه بعد الاختلاط فإن روايته تكون ضعيفة. وكان أهل مصر لا يفرقون بين حاله قبل الاختلاط وحاله بعد الاختلاط. ولخص الحافظ ابن حجر رحمه الله القول فيه فوصفه بكونه صدوقا إذا حدث من حفظه، فإنه لا يقبل لمكان الضعف في حفظه وضعفه. وأبو الزبير هو محمد بن تدرس المكي صاحب جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وكان من خيار أصحابه الذين حفظوا عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض من رافقه في الطلب على جابر: كنا نجالس جابرا ومعنا محمد أبو الزبير، فإذا خرجنا كان أبو الزبير أحفظنا. فهذا يدل على قوة حفظه وضبطه رحمه الله برحمته الواسعة. وهذا الحديث قد دل على ما دل عليه حديث جابر، ويحتج به من يقول بالنسخ وكذلك من يقول بالجواز مطلقا. ومن يفرق بين الصحراء والبنيان فإنه يعتبر هذا الحديث دليلا على البنيان، ولا يرى عمومه أي شموله للصحراء والبنيان. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله يا فضيلة الشيخ، وجعل ما قلتم في موازين حسناتكم. هذه أسئلة هذا الدرس، فهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، متى يكون الاستغفار عند قضاء الحاجة في المراحيض التي تبنى في اتجاه القبلة؟ هل يكون قبل أو أثناء أو بعد ذلك، حيث أن قول أبي أيوب فننحرف عنها ونستغفر الله لم يبين ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما الاستغفار أثناء قضاء الحاجة فإنه لا وجه له، وإنما يكون الاستغفار إذا وقع الإنسان في ذلك واضطر إليه ثم خرج. فقالوا إنه يقع من إذا وقع من الإنسان ذلك فإنه يستغفر بعد خروجه. وأما قبل الدخول فإنه إذا رأى أن المرحاض والكنيف قد بني إلى جهة القبلة فإنه لا يبول عليه، وإنما ينحرف، وبانحرافه يخرج عن ذنبه ووزره، فلا وجه لاستغفاره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم الصلاة في من صلى وفي بطنه تشويش يريد أن يقضي حاجته ولكنه صبر وصلى؟ هذه المسألة تعرف بمسألة الحاقم. إذا كان الإنسان قد حصره البول أو الغائط وأراد أن يخرج، أراد أن يبقى حتى يصلي صلاته كأن يكون في مسجد جماعة، فللعلماء رحمهم الله في الحاقم إذا صلى وهو حاقم قولان. قال بعض العلماء صلاته باطلة كما هو مذهب الظاهرية وبعض أهل الحديث، وقال بعضهم إن صلاته صحيحة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، المراد بذلك نفي الكمال لا نفي الصحة. وذهب طائفة من العلماء وهو المذهب الراجح إلى التفصيل، فإن كان الذي يريد أن يصلي وفي بطنه ما يشكل عليه ويشوش قد بلغ به التشويش حتى يذهل عن صلاته ويذهب عنه خشوعه فإن صلاته باطلة على ظاهر الحديث. وأما إذا كان يتمالك نفسه ويعي ما يسمع من قراءة الإمام، وكذلك يعي ما يقول إذا صلى منفردا، فإن صلاته صحيحة، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول السائل: كيف يقول العلماء في مسألة ما إذا تذكر الإمام في نصف الصلاة أنه على غير طهارة فجذب من وراءه وانصرف، فهل يعيد القوم من أول الصلاة؟ ماذا يفعلون؟ هذه المسألة تعرف بمسألة الاستخلاف، والسبب في ذلك أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت على جواز انتقال الإمامة عند وجود الحاجة،

بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما استفتي عن المرأة التي استحيضت قال عليه الصلاة والسلام قالت له فاطمة رضي الله عنها يا رسول الله إني أستحيض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، ولكن دع الصلاة أيام أقرائك. فقوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك يدل دلالة واضحة على أنه ينبغي للمرأة المعتادة أن ترجع إلى عادتها. وفي الحديث الصحيح أيضا قوله لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فرد صلوات الله وسلامه عليه المرأة إلى عادتها سواء نقصت أو زادت، سواء وقع الاضطراب بالنقص أو وقع بالزيادة. وعلى هذا فهذه المرأة حيضها 7 أيام بناء على عادتها قبل الحمل، فلما طهرت من نفاسها وحاضت الحيضة الأولى 8 أيام فإننا نردها إلى 7 على ظاهر السنة، ونقول يجب عليك أن تمسكي عن الصلاة 7، وأما اليوم الثامن فإن المرأة يجب عليها أن تصوم وتصلي فيه لأنها لا تعتبر حائضا فيه. ثم تنظر إلى الشهر الثاني، فإن جاءها الشهر الثاني بعد الحمل 8 أيام أيضا فإننا نطالبها بال7 ونعتبر الثامنة استحاضة. فإن جاءها الشهر الثالث 8 أيام فإننا نحكم بانتقال عادتها من 7 إلى 8، وحينئذ تطالب بقضاء اليومين اللذين ثبت أنهما من الحيض. والقاعدة أنه لا عبرة بالظن البين خطأ، أي لا عبرة بالظن والاجتهاد إذا تبين خطأ. فلما كنا نظن أن اليوم الثامن استحاضة وثبت أنه حيض رجعنا إلى ما ثبت، ويلزمها قضاء اليومين من الشهرين المتقدمين إن كانت قد صامتهما. وعلى هذا فإنها تنتظر إلى الشهر الثالث، فإن جاء الشهر الثالث فلا يخلو من حالتين، إما أن يأتيها على 8 فحينئذ تلزم بقضاء اليومين المتقدمين إن كانت قد صامت فيهما، وإن كان قد جاءها 7 أيام فقد رجعت إلى عادتها، وإن كان قد جاءها أكثر من 8 فتعتد بال7 وتلغي ما زاد، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. هذه امرأة تسأل وتقول أنها نفست قبل رمضان 3 أسابيع والآن لا يخرج منها دم ولكن يخرج سائل قريب الصفرة، فهل تصوم أم تمسك؟ بارك الله فيك. سائل قريب الصفرة. قريب الصفرة. هذه المسألة تعرف بمسألة الصفرة والكدرة، وللعلماء فيها خلاف معروف، فمنهم من يرى أن الصفرة والكدرة تأخذ حكم دم الحيض، وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، وهذا يدل على أنها قبل الطهر تعتبر مؤثرة. وفي الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض، فتقول رضي الله عنها وأرضاها انتظرن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. توضيح هذا الأثر أن النساء كن يبعثن بالدرجة وهي الخرقة فيها الكرسف وهو القطن فيه الصفرة من دم الحيض، أي المرأة تبعث بهذا اللون إلى أم المؤمنين تستفتيها هل هو آخذ حكم الحيض أو لا، فتقول أم المؤمنين انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فكانت ترى رضي الله عنها وأرضاها أن الصفرة والكدرة آخذة دم الحيض حكم دم الحيض إذا كانت في الوقت، ولذلك أمرت بالانتظار إلى الطهر. وعلى هذا فإن المرأة النفساء إذا أصابتها الصفرة فلا تخلو من حالتين، إما أن تكون قد رأت علامة تدل على طهرها، وللعلماء فيها وجهان، منهم من يرى الاقتصار على القصة البيضاء دون غيرها، ومنهم من يرى أنها إذا رأت الجفوف مع القصة البيضاء فإنهما علامتان مميزتان ما بعدهما لا يؤثر، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. ما حكم ما حكم النخامة في نهار رمضان؟ هل تبطل الصوم إذا بلعها الإنسان أو لا تبطل؟ جزاكم الله خيرا. النخامة لها حالتان: الحالة الأولى أن يكون لها جرم كالقطع التي تحدث من الإنسان في شدة البلغم، والحالة الثانية أن تكون لزجة حتى تقارب اللعاب والمخاطة ونحو ذلك. فإن كانت لزجة تقارب المخاطة واللعاب فإنها لا تؤثر في الصوم، وأما إذا كانت قطعا لها جرم فإنها لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يخرجها الصائم إلى شفتيه، فحينئذ إذا ردها فإنه كرد القيء يوجب فطره وعدم الاعتداد بذلك اليوم. والحالة الثانية أن يزدردها دون أن يخرجها إلى فمه، كأن تكون في أعلى خياشيمه فيزدردها إلى عن طريق النشق إلى حلقه دون أن يخرجها إلى فمه، فهذه لا تفطر بإجماع العلماء. والحالة الثالثة أن يخرجها إلى فمه ولا يخرجها إلى شفتيه، فهذه فيها الخلاف المشهور، والأقوى والأشبه أنها إذا كانت كالقطع أشبهت القيء وحينئذ لا يجوز له أن يزدردها، فإن ازدردها أفطر، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: والدي كبير السن ويجد عناء في صيامه حتى لربما يغشى عليه، فهل يجوز هذا إذا كان يصر على رأيه ونظن أنه يحرم عليه أن يفطر؟ أفيدونا بارك الله فيكم. لا يجوز للإنسان أن يعذب نفسه، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى أبا إسرائيل الذي حلف أنه لا يستظل بظل وهو قائم في الشمس، قال صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذا؟ قالوا: نذر ألا يستظل، أن يقوم ولا يجلس ولا يستظل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني، إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني. فلا يجوز للمسلم أن يعذب نفسه. وأما إذا بلغ به الجهد في الصيام إلى درجة المشقة والعناء إلى درجة هذه الحالة التي ذكرت، فإنه يجب عليه أن يفطر، وذلك لمخالفة السنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم برخص الله التي رخص لكم. وقوله عليكم صيغة تدل على الإلزام، أي الزموا رخص الله التي رخص لكم. فدلت هذه السنة على أنه لا يجوز تعذيب الإنسان لنفسه إلى هذه الدرجة المحرمة. وليعلم أنه إذا أغشي عليه حتى يغمى عليه ويذهب عنه إدراكه، فمذهب بعض العلماء أن هذا يؤثر في صومه لزوال عقله، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك عليه.